من كان دون ذلك فهذا باطل وليس بصحيح. وقد نبه عليه الإمام ابن الصلاح في كتابه صيانة صحيح مسلم، وهذا يجب أن ينتبه إليه. فنعم قد يفعل البخاري هذا لكن لا يلتزمه، ومسلم لا يلتزم هذا أبدا، وأحيانا يسوق إسنادا ثم يسوق إسنادا أصح منه، يعني قد يأتي بالإسناد الأصح في بعدما يذكر إسنادا صحيحا، وأحيانا يسوق إسنادا من أصح الأسانيد ثم يسوق إسنادا دونه. ولذلك تجد البخاري رحمه الله تعالى يكثر من قوله وتابعه فلان وتابعه فلان، فمن خرج لهم في الأصول فهذه هي الدرجة العليا، ومن خرج لهم في الشواهد والمتابعات فهذه دون ذلك. فالذهبي رحمه الله تعالى قسم الرواة إلى قسمين، الأول من خرج لهم البخاري ومسلم في الأصول، وهؤلاء يقال فيهم احتج بهم الشيخان أو احتج بهم البخاري أو احتج بهم مسلم. والثاني من خرج لهم متابعة أو استشهادا أو تعليقا، فلا يقال فيهم إنهم على شرط الشيخين أو أحدهما، لأن المتابعات والشواهد ليس لها شرط الصحيح إلا إذا كانت في الأصول التي احتج بها أو احتج بها أحدهما. وقول الذهبي رحمه الله تعالى فمن احتج به أو أحدهما ولم يوثق ولا غمز فهو ثقة حديثه قوي، يعني الراوي الذي لم يتعرض له النقاد من الأئمة بتوثيق أو بتجريح، وهو الذي يقال فيه مستور أو مجهول الحال. فإذا احتج البخاري بروايته أو احتج به مسلم أو كلاهما فهذا دليل على أنهما قد سبرا حديثه، فعلم استقامة أمره وثبوت ضبطه فاحتج به أو احتج به أحدهما، فهذا توثيق ضمني أو من يعني من البخاري ومسلم أو من أحدهما. ولكن يرد هنا احتمال أنهما قد خرج لهذا الراوي المستور ما علم أنه قد ضبطه، ولا يلزم من ذلك أن يكون ضابطا لغيره كما فعل في تخريج حديث جماعة من الضعفاء حيث انتقيا من صحيح حديثهم، ولا يلزم منه صحة جميع أحاديثهم، ولا يلزم منه ثقتهم في غير هذه الأحاديث التي انتقاها البخاري ومسلم أو انتقاها أحدهما. والشاهد أن من احتج به البخاري ومسلم معا أو أحدهما ممن لم يتكلم العلماء في هؤلاء أو في ضبطهم مما يحسن حال هؤلاء المستورين، ولكنه ليس كالتوثيق الصريح منهما أو من أحدهما أو من أحد النقاد المعتبرين، بل يجب أن ينظر في جميع مروياتهم ومقارنتها برواية الثقات. وقول الذهبي رحمه الله تعالى ومن احتج به أو أحدهما وتكلم فيه، فتارة يكون الكلام فيه تعنتا والجمهور على توثيقه فهذا حديثه قوي أيضا، وتارة يكون الكلام في تليينه وحفظه لا اعتبار فهذا حديثه لا ينحط عن مرتبة الحسن. فهو هنا يقسم الرواة الذين تكلم فيهم وقد أخرج لهم الشيخان أو خرج لهم أحدهما يعني البخاري أو مسلم، فقسم هؤلاء إلى قسمين، الأول من كان الكلام فيه تعنتا والأصل فيه أنه ثقة، يعني راو تكلم فيه نعم لكن الكلام فيه غير معتبر إنما خرج من المتكلم على وجه التعنت والتشدد وقد وثقه الجمهور وعدلوه، فهذا لا يضره الكلام الذي ورد فيه لأنه من قبيل التعنت والجرح الذي لا يقبل، وقد قابل هذا الجرح تعديل الجمهور المعتمد. ومثال ذلك أنك تجد في الرواة مثل سويد بن عمرو، فهو أحد الثقات، وثقه غير واحد، وثقه ابن معين والنسائي وابن القطان، وقال العجلي فيه ثقة ثبت. أما ابن حبان فقال فيه كان يقلب الأسانيد ويضع على الأسانيد الصحاح المتون الواهية لا يجوز الاحتجاج به بحال. وهنا خالف ابن حبان جمهور العلماء في توثيق هذا الراوي فجرحه جرحا شديدا. وهذا قد تعقبه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في ترجمة سويد في كتابه التقريب، فقال ثقة أفحش ابن حبان القول فيه ولم يأتي بدليل. فمثل هذا الجرح لا يقبله النقاد. ومثال والقسم الثاني من كان خرج له البخاري ومسلم أو أحدهما وهو معروف بالضعف أو تكلم فيه النقاد بكلام معتبر وبجرح مفسر، فالذي خلص إليه المؤلف رحمه الله تعالى إلى أن حديثه لا ينحط عن مرتبة الحديث الحسن. وقد علمنا أن الحديث الحسن هو من درجات الحديث المقبول أو الصحيح، وهذا الذي خلص إليه الذهبي رحمه الله تعالى فيه نظر، إن أراد بذلك الإطلاق أن حديثه كله حسن سواء كان داخل الصحيحين أو خارج الصحيحين، لأن البخاري ومسلما رحمهم الله إذا خرج حديث أحد الرواة الذين تكلم فيهم النقاد خرجوه على وجه الانتقاء مما صح من حديثه الذي وافق فيه الثقات، فليست القاعدة مضطردة كما ذكر الذهبي رحمه الله، بل الأمر في ذلك محتف بالقرائن، فلكل حديث من حديثه يجب أن ينظر فيه، ولا يقال أن حديثه حسن كله، بل الحديث الحسن من حديثه هو الحديث الذي أخرجاه في الصحيحين أو في أحدهما. فالظاهر أنه لا فرق عند البخاري ومسلم في ذلك بين من خف ضعفه أو من اشتد ضعفه، فقد خرج لبعض من تكلم فيهم بكلام شديد، ولكن خرج لهم ما صح من حديثهم. وأضرب لك مثالا على ذلك، خرج البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى في صحيحيهما حديثا يرويه إسماعيل بن أبي أويس، وإسماعيل بن أبي أويس قال ابن معين فيه لا بأس به، ثم عاد فقال مخلط كذاب ليس بشيء، وهذا جرح شديد جدا. وفي رواية عن ابن معين أنه قال ابن أبي أويس وأبوه يسرقان الحديث، وكذلك كذبه النضر بن سلمة، وروى النسائي قال قال لي سلمة بن شبيب سمعت إسماعيل بن أبي أويس يقول ربما أضع الحديث لأهل المدينة إذا اختلفوا في شيء فيما بينهم. فقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في التهذيب وأما الشيخان فلا يظن بهما أنهما أخرجا عنه إلا الصحيح من حديثه الذي شارك فيه الثقات. ثم عاد ابن حجر رحمه الله تعالى فذكر ما يدل على هذا دلالة قوية ويؤيده، فقال رحمه الله تعالى في هدي الساري قال روينا في مناقب البخاري بسنة صحيحة أن إسماعيل يعني ابن أبي أويس أخرج له أصوله وأذن له أن ينتقي منها وأن يعلم له على ما يحدث به ليحدث به ويعرض عما سواه. وهو مشعر بأن ما أخرجه البخاري عنه هو من صحيح حديثه، لأنه كتب أو كتب من أصوله، وعلى هذا لا يحتج بشيء من حديثه غير ما في الصحيح من أجل ما قدح فيه النسائي، إلا إن شاركه فيه غيره فيعتبر فيه. فهذا الكلام واضح جدا بأنه لا يعمم تحسين حديث الراوي الذي تكلم فيه من أئمة المعتبرين فيحسن حديثه أو يصحح كله، إنما لا يحسن من حديثه إلا ما قد أخرجه البخاري ومسلم أو أحدهما، لأننا علمنا أن البخاري ومسلما لا يخرجان عن الراوي الذي تكلم فيه إلا من تقاه من حديثه. ومثال آخر، ما تجد في صحيح مسلم أنه خرج لأحمد ابن عيسى القشاب، وهو من الضعفاء، فلما رآه أبو زرعة في كتابه قال: ما رأيت أهل مصر يشكون في أن أحمد بن عيسى، وأشار أبو زرعة إلى لسانه كأنه يقول الكذب. فأجاب مسلم عن هذا وقال رحمه الله تعالى، كما ذكر عنه ذلك الخطيب البغدادي في التاريخ، قال مسلم: إنما قلت صحيح، وإنما أدخلت من حديث أسباط وقطن وأحمد ما قد رواه الثقات عن شيوخهم، إلا أنه ربما وقع عنهم بارتفاع، ويكون عندي من رواية من هو أوثق منهم بزول، فأقتصر على أولئك، وأصل الحديث معروف من رواية الثقات. فمسلم يبين السبب، يعني كأنه يقول أنه لا يخفى عليه حال هذا الراوي، وإنما خرجت له حديثه الذي وافق فيه الثقات، لأنه وقع لي بعلو إسناد، وحديث الثقات وقع له بنزول، فآثر أن يخرج في الصحيح العالي عالي الإسناد، وذلك من ملح العلم التي كان يعتنى بها أو يعتني بها طالب الحديث. فمن هنا يتبين أن إطلاق الذهبي رحمه الله تعالى بأن مثل هذا حديثه حسن كله فيه نظر، والراجح ما ذكرناه. وقول الذهبي رحمه الله تعالى: فما في الكتابين بحمد الله رجل احتج به البخاري أو مسلم في الأصول ورواياته ضعيفة بل حسنة أو صحيحة، إن كان يقصد بذلك كما في الصحيحين فنعم، فإن كما ذكرت البخاري ومسلم إذا خرج حديثا من رواية أحد من هؤلاء الضعفاء، سواء كان خفيف الضعف أو شديد الضعف، فإنما ينتقون من حديثه، وحديثه الذي يخرجه أو يخرجه البخاري أو مسلم أو كلاهما حديث حسن، وهو في مرتبة الصحيح المقبول. أما إن كان يقصد بذلك العموم، بمعنى أن ما في روايات هؤلاء الرواة الذين تكلم فيهم، سواء ما في الصحيحين أو في خارج الصحيحين، فيقول أنه حسن، فهذا غير صحيح كما بينا. وقوله رحمه الله تعالى: ومن خرج له البخاري أو مسلم في الشواهد والمتابعات ففيهم من في حفظه شيء وفي توثيقه تردد، يعني أن من خرج له في المتابعات والشواهد وليس في أصل الصحيحين فليس على شرط الشيخين، بل ربما يخرج حديث من فيه ضعف ومن تكلم فيه، بل هذه الروايات نفسها ليس لها شرط الصحيح، وهذا واضح. وقوله رحمه الله تعالى: فكل من خرج له في الصحيحين فقد قفز القنطرة فلا معدل عنه إلا ببرهان بين، يعني كل من خرج له في أصول الصحيحين. وإن كانت هذه العبارة بأنه قد جاز القنطرة قد تتجه في من وثقه الجمهور أو اتفقوا على توثيقه، أو من لم يتعرض له بجرح أو تعديل، ثم دلت القرائن على ضبطه وعدالته. وأما من اختلف فيه من الرواة وخرج له الشيخان أو أحدهما فهذا محمول على الانتقاء من حديثه كما سبق. ومن ثم فلا يلزم من تخريج حديث، يعني لا يلزم من تخريج حديث هذا الصنف على هذه الحال أن يكون ثقة عندهما، أو أنه قد جاز القنطرة، وكأنه لأجل ذلك قال المؤلف في تتمة كلامه: لا معدل عنه إلا ببرهان بين. يعني لو أتينا له ببرهان على ضعفه أو ضعف حديثه الذي في خارج الصحيحين فيلجأ إلى القرائن وإلى ذلك البرهان. وقوله رحمه الله تعالى: الصحيح مراتب والثقات طبقات، يعني من وثق مطلقا كمن تكلم فيه وليس من تكلم في سوء حفظه إلى آخر كلامه. فدرجات الصحة تتفاوت ولا شك بتفاوت توثيق الرواة وضبطهم وإتقانهم. فحديث الحافظ الثقة أعلى من حديث الثقة فقط، وحديث الثقة أقوى من حديث الصدوق ومن قيل فيه لا بأس به، كما أن الحديث الذي يرويه الثقة منفردا دون الحديث الذي يرويه ثقتان أو جماعة من الثقات. وحديث الحافظ الكبير الذي يرويه أحد أصحابه المقربين منه الموثقين فيه كسعيد بن أبي عروبة في قتادة مثلا أقوى وأعلى درجة من الحديث الذي يرويه شيخ من عموم الثقات عن هذا الحافظ كرواية همام بن يحيى عن قتادة مثلا. فسعيد بن أبي عروبة مقدم على همام بن يحيى في قتادة. الشاهد أن الرواة في مراتب التعديل ليسوا سواء، وبحسب ثقتهم وضبطهم تكون درجة حديثهم، وكذلك هم الرواة المتكلم فيهم. فليس الحديث الضعيف الذي يحتمل ضعفه الذي يرويه سيء الحفظ ليس في الانحطاط كالحديث المنكر الذي ينفرد به من هو أشد ضعفا أو يخالف به من هو أوثق منه وأقوى. وهذا الصنف مع شدة ضعفه إلا أنه ليس كالحديث الذي يرويه المتهم بالكذب، وليس الحديث الذي يرويه المتهم بالكذب مع سقوطه كالحديث الذي يرويه الوضاع الذي عرف بوضع الحديث والذي قامت الدلائل والقرائن على وضعه للحديث. فالرواة في مراتب الجرح ليسوا سواء، كما أنهم في مراتب التعديل ليسوا سواء. وقوله رحمه الله تعالى: فالترجيح يدخل عند تعارض الروايات، هذا تقدمت إشارة الذهبي رحمه الله تعالى إلى بعض أنواع التعارض عندما تكلم على الحديث المضطرب، ثم عاد هنا للتنبيه على أنه لا بد من الترجيح عند تعارض الروايات، وهذا حيث لا تكون الروايات متكافئة بحيث لا يمكن الجمع بينهما ولا الترجيح لبعضهما على الآخر. وهذا بيناه بأن الترجيح يكون باعتبار التوثيق والضبط بين المختلفين، وقد يكون بالعدد إذا تساوى المختلفان في الضبط، كما يكون بمكانتهما في الراوي اللذان يرويان عنه، يعني في شيخهما إن كان من أصحاب هذا الراوي، لسيما إن كان يعني هذا الراوي أو شيخهما من الحفاظ الذين يكثرون الحديث. ثم بعد ذلك عقد فصلا في الثقات الذين لم يخرج لهم البخاري ومسلم في الصحيحين ولكن خرج لهم غيرهما، فهذا نكمله إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم بإذن الله تعالى، إن قدر لنا اللقاء والبقاء أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، إن الله على كل شيء قدير، وجزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.